قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المدثر، مطلعها قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، أسلوب من أساليب التهديد الشديدة، فكأن المعنى: اتركني وهذا الشخص فأنا سأنتقم لك منه أشد الانتقام. وعلى غراره قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذه وتلك أسلوب من أساليب التهديد الشديدة، وأسلوب من أساليب الوعيد الأكيدة. ومن هذا الذي عناه الله بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا؟ من العلماء من قال إنه الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، أما أبوه فكان كافرا شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ومن خلقت وحيدا، ماذا يعنى به؟ من العلماء من قال: لم يكن له إخوة، كان وحيدا، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقه بأولاد كثيرين، ومتعه متاعا واسعا من متاع الحياة الدنيا، وأنعم عليه بأن جعل أولاده بجواره لا يحتاجون إلى سفر، فإن المسافر يسافر للعوز والاحتياج، ولكن هؤلاء كانوا أثرياء، عندهم خدم يقومون مقامهم في الأعمال، أما هم فكانوا حول أبيهم تقر عينه بهم. هذا وكل الأسانيد التي وردت فيما وقفت عليه بإثبات أن المعني بقوله تعالى ومن خلقت وحيدا هو الوليد بن المغيرة، لا يثبت منها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله من الصحابة، إلا أن المفسرين تداولوا مثل هذا. هذا ويجدر هنا التنويه على أمر، إذ أن بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل يقولون: لا يلزم أن تراعى صحة الأسانيد في مسائل التفسير. بعض الناس يتبنى دعوة مؤداها أنه لا يلزم أن تسلم الأسانيد إلى قائليها من المفسرين من الصحابة ومن التابعين، ويقولون إن شأن أهل الحديث في تحريهم الدقة لا ينسحب على الآثار بالتفسير، وهذا القول خطأ شديد، وبقبوله يحدث اضطراب عظيم في التفسير وقواعده، وذلك من سلبياته أيضا أنك أحيانا تجد الصحابي الواحد عنه أثران في شيء واحد وهما متضادان ومختلفان. فمثلا تجد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، تجد قولين عن ابن عباس في تفسير الكرسي، أحد القولين أن الكرسي موضع القدمين، والقول الآخر أن الكرسي العلم. لكن إذا دققت النظر في الأسانيد تجد أن الإسناد بإثبات أن الكرسي هو العلم لا يصح، فمن ثم يتألق القول الآخر. فإذا قبلنا الأسانيد أو قبلنا عفوا الآثار والأقوال بلا تصحيح لحدث عندنا أولا تضارب عظيم في الأقوال عن الصحابي الواحد وعن الصحابة وبعضهم البعض، ولنسبنا أيضا إلى الصحابي ما لم يقله. ثم إن هناك من المشهورين بالتفسير أو من رجال الأسانيد في التفسير من هو ضعيف جدا، ومن المفسرين من هو متهم بالكذب كمقاتل ابن سليمان على سبيل المثال، ومنهم من هو متروك في الحديث لا يتقن كحفص ابن سليمان أيضا، وثم قوم معروفون بالضعف الشديد وسلاسل معروفة بالتلف كسلسلة العوفيين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسلسلة محمد بن أبي محمد عن عكرمة، ومحمد بن أبي محمد رجل لا يعرف محمد بن من؟ محمد بن أبي محمد من هو؟ من وثقه؟ لا ترى أصلا لأحد وثقه أو أحد من أهل العلم المشاهير عرفه. فأيضا ستجد طعونا في عدد من الصحابة، وتجد افتراءات في تفسير الآيات. ستجد على سبيل المثال في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، سترى طعنا عظيما في ثعلبة بن حاطب وهو رجل بدري، سترى موصوفا بالنفاق، سترى موصوفا بأن الآية فيه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والحديث عن هذه المسألة يطول وله مقام آخر يحتاج إلى محاضرة موسعة كاملة، وهو الرد على من يقول لا تراعى صحة الأسانيد بالآثار إلى الصحابة والتابعين من المفسرين. وهذا في الحقيقة لا يقوله عالم محدث يعرف أبعاد ما يقول وخطر ما يقول. أعود إلى التفسير، قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني ومن خلقته وحيدا فأنا أكفيكه وأنا أنتقم لك منه. قال: وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا واسعا عظيما، وبنين شهودا، أي أولاده، وكما سلف حضور بجواره، لأنه وكما سلف المسافر يسافر للاحتياج، يسافر لتجارة أو يسافر دولة أخرى لأن الرواتب فيها عالية إلى غير ذلك، لكن إن كانت لقمة العيش متوفرة له بصورة أوسع مما لو سافر، أو عندهم من يكفيه للعمل في تجاراته من الخدم، فلما يسافر؟ فهذا امتنان من الله سبحانه على هذا الرجل بأن جعل له بنين شهودا، أي حضورا بجواره يأنس بهم ويأنسون به، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، يسرت له أمور الدنيا تيسيرا وسهلتها عليه تسهيلا، ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع ولا يقف عند هذا، بل يسأل ربه أيضا المزيد، بل ويسأل ربه إن كانت هناك جنة، إن كانت هناك جنة أن يكون من أهلها، كما قال العاص بن وائل السامي لخباب بن الأرط لما طالبه بالدين: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: لا، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قال: نعم. قال: عندها إذن أقضيك. وقال: حينئذ سأوتى مالا وولدا، فالذي آتاني مال في الدنيا سيؤتيني في الآخرة. فيه قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال تعالى: ثم يطمع أن أزيد. كلا، كلا لها معنيان: المعنى الأول أن كلا بمعنى حقا، والمعنى الثاني أن كلا كلمة ردع وزجر مصاحب للنفي، كلمة نفي مصحوبة بالردع والزجر، مصحوبة بالردع والزجر. كلا، أي لن يؤتى شيئا من ذلك. لما؟ إنه كان لآياتنا عنيدا. وكثيرا ما نرى الأشياء بينت أسبابها في كتاب الله، فعند النواهي مثلا ينهى الله عن أمر ويبين سبب النهي في أكثر الأحيان لطمأنينة العباد، يأمر بأمر ويبين فضل هذا الأمر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لما؟ ذلك أزكى لهم، ولا تقربوا الزنا، لما؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لما؟ إنه كان فاحشة ووقتا وساء سبيلا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لما؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لما؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكثيرا ما تأتي التعليلات في كتاب الله سواء تعليلات للأوامر أو تعليلات للنواهي، تعليلات للأوامر أو تعليلات للنواهي، سواء كان التعليل في نفس الموطن أو قد يكون التعليل بين في موطن آخر، بين في موطن آخر، قد يكون التعليل مجملا وقد يكون مفصلا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وجه الخيرية أجمل، لكن فصل في موطن آخر أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا قال الله تعالى كلا، أي لن يعطى المراد، لن يعطى المراد الذي يتمناه. لماذا لن يعطى المراد الذي يتمناه؟ لعناده الذي كان منه في الدنيا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا لآياتنا. سأرهقه صعودا، سأرهقه تعبا ومشقة. وقيل الصعود جبل في جهنم يصعد إليه وينزل متهاويا، وقيل الصعود الخفض والرفع. سأرهقه صعودا، وقد قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن المعلوم في الدنيا أن الشخص الذي يصعد جبلا يرهق أثناء الصعود، كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يصعد في السماء نفسه يضيق أثناء صعوده إلى أعلى، فهي إحدى صور العذاب. أحيانا صعود مرهق أو هوي أيضا مدمر، فأمه هاوية. قال تعالى إنه فكر وقدر، متى فكر ومتى قدر؟ ففكر في ماذا وقدر ماذا؟ أيضا الأسانيد بذلك لم تثبت، إلا أن جمهور المفسرين على أن هذا الرجل وإن كانت الأسانيد ضعيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذن القرشيين، قال قد علمتم أني من أعلمكم بالشعر، فدعوني آتي محمدا وأستمع منه وأقدم له النصيحة. فذهب إليه وعرض عليه ما عنده، وعرض عليه من العروض الدنيوية ما شاء أن يعرضه عليه. عرض عليه أن يرئسه أو يزوجه أو يعطيه من المال ما يعطيه، عرض عليه عروضا، إلا أن النبي أبى كل ذلك. ولما فرغ من عروضه التي عرضها، أعني هذا الرجل الذي قيل إنه الوليد، تلا عليه النبي من القرآن ما يسره الله. قيل إنه تلا عليه مطالع سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمر الرجل النبي أن يقف، وبعد ذلك رجع إلى أهله فقال لهم قد علمتم أني من أعلمكم بالشعر. وهذا القول الذي أتى به محمد ليس بشعر وليس بكهانة، ونفى نفيا كثيرا عن النبي، نفى نفيا كثيرا للتهم الموجهة إلى القرآن وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنه سيسلم، ظن قومه أنه سيسلم، قالوا إذن فما تقول في هذا القرآن يا أبا الوليد، أو يا أبا يا ذكروه بكنيته، ذكروه بكنيته. ففكر وقدر، فكر فيما يقول وقدر الأمور من وجهة نظره تقديرا. قال تعالى فقتل، أي لعن على تقديره السيء الذي قدره. فقتل كيف قدر، قتل هنا بمعنى لعن وطرد، كما في قوله تعالى قتل الخراصون، كما في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، تكرير للعنه وطرده وإبعاده والدعاء عليه. ثم نظر، أي ادعى أو صنع ما يصنعه العقلاء المتصنعين، يفكر وينزل برأسه الأسفل ويدقق النظر ويعصر مخه كما يقولون. ثم نظر، ثم عبس وبسر، أي ظهر العبوس في وجهه وظهرت البسور من شدة الضيق في وجهه، ظهرت التجاعيد والبسور في وجهه من شدة الضيق. ثم عبس وبصر، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن الإيمان، ثم أدبر واستكبر، فأدلى برأيه حينئذ قائلا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر مأخوذ عن الأوائل والمتقدمين. هكذا وصف هذا الطاغية القرآن المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يؤثر عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، هكذا يزعم. قال تعالى متوعدا سأصليه سقر، سأدخله جهنم يصلى بحرها. وسقر إحدى الأسماء لجهنم والعياذ بالله، ومن العلماء من قال إنها إحدى دركات النار، فللعلماء فيها أكثر من قول. فمن العلماء من يقول إن هذه سقر والسعير وجهنم والحطمة وغير ذلك أسماء لدركات الجحيم والعياذ بالله، ومنهم من يقول إنها أسماء للجحيم عموما. قال بعض العلماء إن الجحيم والسعير وسقر والحطمة وغير ذلك كلها أسماء للجحيم للنار عموما، وقال آخرون من أهل العلم إنها دركات من درك جهنم والعياذ بالله، الله أعلم بالصواب من ذلك. قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي شيئا من ابن آدم، هل تمحوه بالكلية أم أنها تمحو شيئا منه ويعاد كما كان؟ إن الله قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. فليس المعنى أنها تميتهم إماتة وتمحوهم، ليس هذا المعنى، لأنهم يتمنوا الموت ولا يموتون. قال تعالى في كتابه الكريم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فقوله لا يقضى عليهم فيموت وقوله إنكم ماكثون دال على أنهم لا يموتون، دال على أنهم لا يموتون، بل كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: لواحة للبشر. لواحة للبشر، هل البشر هم بنو آدم هنا أم أن الجلود يطلق عليها البشر البشرة، أما تقول بشرة ابن آدم؟ فأصل المباشرة التساق البشرة بالبشرة، أي التساق الجلد بالجلد، التساق البشرة بالبشرة أي التساق الجلد بالجلد، فيتشوي الجلود والعياذ بالله. لواحة للبشر عليها 19. والمراد الخزنة، الخزنة 19. وهل هم 19 فقط أم كل واحد منهم له أتباع؟ والأصل أن كبيرهم واحد وهو مالك عليه السلام، مالك خازن النار الذي ذكره الله باسمه إذ قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولمالك هذا أتباع، أتباعه قال بعض العلماء 19 الكبار، كبار الخزنة، كما أن كبيرهم مالك فكل منهم أيضا كبير، كل منهم كبير وله أتباع، ونحوه في التنزيل. قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هل هو ملك واحد أم له أتباع؟ قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فملك الموت له أتباع. كذا قال فريق من المفسرين فالله أعلم: عليها 19، خزنتها 19. هؤلاء الخزنة 19 عددهم، لماذا هذا العدد 19؟ هذا العدد استوقف أهل الشرك، استوقف أهل الشرك، وبدأوا يطعنون في القرآن، قالوا ساخرين: ما هذا العدد، ما هذا التسعة، ما هؤلاء 19؟ يروى بسند ضعيف أن أبا جهل ومعه بعض أهل الشرك قالوا لما سمعوا الآية الكريمة 19، إذن نحن أكثر، كل 1000 منا يتوكلون بواحد منهم فنقتلهم ونحتل الجنة بالقوة، ففتنوا بالعدد، وما علموا أن الواحد من الملائكة بإذن ربه يقدر على قلب الأرض ومن عليها إذا شاء الله ذلك. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ليسوا بشرا. فأصحاب النار هنا المراد بهم خزنة النار، الذين قال الله في شأنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم. فقوله سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار، المراد بهم خزنة النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا. لماذا هذا العدد 19؟ إذا وقفت أمام العدد 19 تستغرب شيئا ما، لماذا 19؟ فيفكر الشخص يمينا وشمالا، والمؤمن مستريح من هذه الوعثاء ومن المشقة. المؤمن يسلم لربه، الله يجعل العدد كيف يشاء. لكن أهل الكفر يقولون: ما هذا العدد، ويتعبون أنفسهم في التحليل العددي. لماذا؟ قال بعضهم: لا يقبل القسم على غيره إلا على 19 فقط. نفس الشيء قال في 17، لكن يتعبون أنفسهم ويرهقونها، ويؤول الأمر إلى أنهم يعتقدون أن العدد قليل، وهم قادرون بزعمهم على قتلهم واحتلال الجنة بالقوة. قال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ابتلاء واختبارا، للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. أي وجعلنا العدد أيضا، ذكرنا لك العدد يا رسول الله في الكتاب المنزل عليك، كي يوقن اليهود بصحة ما نزل عليك، لأن عدد الملائكة الذين هم الخزنة، خزنة النار، في التوراة 19، في العلم الذي عند اليهود 19، في العلم الذي عند النصارى 19، كذا قال بعض أهل العلم. فإذا نزل عليك في الكتاب المنزل عليك أن العدد 19، حينئذ استيقن أهل الكتاب من صدق الذي جئتهم به، فكان هذا من العلم المدروس، أعني بالمدروس الممحو الذي لم يظهر. فإذا أخبرتهم بحقيقة الأمر في خزنة الملائكة وعددهم استيقنوا أن القرآن من عند الله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، وحينئذ ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لا يتشككوا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ما هذا المثل الذي ذكر؟ ما الذي يريده الله بذكر هذا العدد؟ قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء، أي وكما ذكرنا لك العدد فضل بسببه أقوام، فإن الله يضل من يشاء عموما، ويهدي من يشاء. أحيانا تنزل آيات يضل بها أقوام ويؤمن بها آخرون. ولعله سلف القول في قوله تعالى في شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الشجرة أيضا جعلت فتنة للذين كفروا. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن جعلت أيضا فتنة للناس. فجاء أهل الشرك يقولون محمد يذكر أن في النار شجر ومعلوم أن النار تأكل الأشجار فكيف هذا؟ فهذا بزعمهم يدل على التناقض وما علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الذي أعطى النار قدرتها على الإحراق هو الله وأن الذي يكفها عن الإحراق هو الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالذي أعطى النار قوتها هو الله ولا قوة للنار على الإحراق إلا بإذن الله. قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي يوفق للإيمان من يشاء ويصرف عن الإيمان من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو أي وما يعلم عدد الملائكة إلا الله وكذا لا يعلم جنود ربك إلا هو. فجنود الله تتنوع جنود الله تتنوع أحيانا يجند الله ريحا لنصرة المؤمنين أحيانا يرسل الله جنودا كطير أبابيل ترمي آل الكفر بحجارة من سجيل فيجند الله لنصرة دينه وللانتقام من أعدائه ما يشاء من الجنود. يجند الله لنصرة هذا الدين ما يشاء من الجنود ملائكة كانوا بشرا كانوا جنا كانوا دواب كانت. إن الله أرسل على قوم فرعون الجراد والقمل والضفادع والدم فتتنوع الجنود التي من عند الله ريح أحيانا عقيم تتنوع الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الذي ذكرناكم به ما هو إلا موعظة للبشر وإلا فما عند الله أعظم. وقيل وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر وقيل وما هذه الآية إلا ذكرى للبشر وقيل السورة كما قال تعالى في سورة هود في آخرها أكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه أي في هذه الصورة صورة هود وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقوله في هذه إشارة إلى الصورة نفسها. قال تعالى هنا وما هي قيل وما هي أي الآية وقيل النار إلا ذكرى للبشر إلا ذكرى للبشر. يقول تعالى كلا كلا هذه إذا قلنا إنها نفي مصحوب بالردع في هذا المقام فما وجه النفي نفي ماذا؟ كلا إذا قلنا إنها بمعنى حقا لا إشكال حقا والقمر أو نقول كلا نفي لماذا نفي لشيء متقدم أو لشيء لم يذكر في الصورة. كلا، ليس الأمر كما يقول المشركون من أنه لا بعث. كلا، ليس الأمر كما يظن المشركون أنهم سيقتلون الملائكة ويحتلون الجنة بالقوة. كلا، ليس الأمر كما يقول الطاغية الذي خلقه الله وحيدا أن الله سيزيده من النعيم، فتحتمل عدة احتمالات. كلا والقمر، يقسم الله سبحانه بالقمر، وكثيرا ما يقسم الله بعظيم المخلوقات، والله يقسم بما يشاء من مخلوقات. كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، مفسرة لقوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. القرآن يفسر بعضه بعضا، فقوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس مفسرة بقوله والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. يقسم الله بالأشياء المتضادة والمتقابلة، يقسم الله بذلك لبيان قدرته على كل شيء. يقول والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. أسفر أي أضاء. ومنه قولهم المرأة السافرة، السافرة التي كشفت وجهها فأصبحت سافرة، لذلك نقول الحجاب والسفور، الحجاب التحجب والسفور التكشف. قوله تعالى والصبح إذا أسفر أي أقبل بضيائه، والصبح إذا أسفر أي أقبل بضيائه وأبان الأشياء التي كانت غير ظاهرة. فالليل البهيم يغطي، والصبح يسفر عن الأشياء ويوضحها، والله أعلم.